بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو كحوص قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، اذا اويت الى فراشك فقل: اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، ونجات غدري اليك، رغبه ورهبه اليك. لا منجا ولا منجا منك الا اليك. أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن بئت من مت في لجنتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، تهزم الأحزاب وتنزلهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن نصيح عن ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: ولا تنسى بصلاتك ولا تقاتل بها. قال: انزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالا بمكه، فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبحوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تقاتل بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تقاتل بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من جامعه الصحيح: باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. سبق في أوائل هذا الباب بيان المراد من أن القرآن من علم الله أو أنزله الله جل وعلا بعلمه، هذا سبق. والمقصود أن كلام الله غير مخلوق، لما يشتمل عليه من علم الله، وهو أمره أيضا، كلامه أمره الذي ميز بينه وبين الخلق، وهو من علمه وعلمه غير مخلوق. إذن يريد البخاري رحمه الله أن يبين أن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو من صفته ليس بمخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء. فأورد البخاري في هذا الباب ما سمعنا مما قرئ من الحديث، ونقل عن مجاهد رحمه الله قوله: يتنزل الأمر بينهن، قال: أي بين السماء السابعة والأرض السابعة. وأمره من كلامه، وليس هو من جملة الخلق، فأراد بيان أيضا فائدة أخرى، وهي أن كلامه ليس محصورا في القرآن، وأمره أيضا قد يكون أمرا شرعيا وقد يكون أمرا تكوينيا، كما في هذا الموضع: يتنزل الأمر بينهم. فالحاصل إذن كلامه منه القرآن وغيره من أنواع الكلام، وليس بمخلوق، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوصي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخر الخبر. وموضع الشاهد من آمنت بكتابك الذي أنزلت بكتابك الذي أنزلت, وكتابه المقصود منه هنا القرآن, وكتابه وصفه كذلك بأنه كتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فموضع الشاهد هنا إذن قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت, آمنت بكتابك الذي أنزلت وأضافه إليه, فهو إذن كلامه وليس بمخلوق ومنزل من عنده هو جل وعلا ليفيد أنه ليس بمخلوق أيضا. وهذا الحديث فيه يعني فوائد جمة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يقول هذا الذكر كلما أوى إلى فراشه لما فيه من هذا النفع العظيم. يقول فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة. والإنسان إخوة يبعث على ما مات عليه, يبعث على ما مات عليه, فيعنى بمثل هذه الكلمات الطيبات حتى إنه إذا مات ختم له بخير, لا يقضي يعني وقته فيما لا ينفع, وخاصة ما يضر من أمور المعاصي التي كثرت في هذه الأزمنة. فليحرص على أن ينام على طهارة وأن يأتي بمثل هذه الأذكار. يقول إن مت في ليلتك مت على الفطرة, وإن أصبحت أصبت أجرا. وفيه من معاني التوكل على الله والاستسلام لله وإخلاص الوجه والدين لله جل وعلا, والفرار إلى الله جل وعلا, والرغبة إليه سبحانه, والخوف منه, وأن العبد لا حول ولا قوة له إلا بالله. قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. موضع الشاهد اللهم منزل الكتاب. ولا ننسى أن المصنف يعني بوب أبوابا تتعلق بصفة الكلام, وأن كلامه جل وعلا غير مخلوق, وأنه هو الذي تكلم به وهو منزل من عنده وأضافه إليه وبين أنه من علمه ونحو ذلك من الاستدلال الذي تقدم. فهو الذي تكلم به حقيقة, فهو كلامه جل وعلا غير مخلوق. وكما سبق موضع الشاهد اللهم منزل الكتاب, أي يعني هذه من صيغ الدعاء, أي يا منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. منزل الكتاب الذي هو وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حدثنا مسدد عن هشيم عن ابن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوال بمكة, فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به, فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قوله لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون, ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم, وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر, أي أسمع من معك من المسلمين, ولا تجهر حتى يسمع المشركون فيسب القرآن ومن أنزله. قال ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. أورده المصنف أيضا باعتبار ما في هذه اللفظة فسب القرآن ومن أنزله, فالله جل وعلا هو الذي تكلم بهذا القرآن ونزل به من عند الله جبريل عليه السلام وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى به إليه. إذن فهو من كلامه الذي تكلم به, ولله جل وعلا كلام كما سبق تقريره في دروس مضت وأبواب سابقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قال قول تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله: إنه لقول فصل أي حق، وما هو في الهزل أي بداية. قال حدثنا سمري، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سمري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يديه ابن آدم يسوق الذمر وأنا الذمر، ليلي الأمر أبلغ الليل والنهار. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجلي، يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي، وصوم جنة، وإصطاني بفرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، وأكله فإصطاني أطيب عند قائم بن إبليس. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أبوه يغتسل عريانا فر عليه بشجرات من ذهب، فجعل يحني في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركته. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى كروس الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو زناد أن الأعرج حدثه هو أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بهذا الإسناد قال الله: أنفق أنفق عليك. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا ابن صبي عن عمار عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال: هذه فتية تذكى بإناء فيه طعام او بإناء فيه شراب، فأخذها عند ربها السلام فبشرها بريح من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا معاذ بن اسد، قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا معمر عن حمام بن وفد بن ولد أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال حدثنا محمود، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جويد، قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ومن فيهن أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ورضاك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا حجاج بن ميهان، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غيره، قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي، قال سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، وعقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها: أهل الإبن ما قال، فبرأ الله مما قال. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحي يبدا، ولكأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يبدا، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبعثه الله بها. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالذكر، في عشر آيات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تتبوها عليه حتى يعملها فإذا عملها تتبوها تنزلها وإن تركها من أجل تتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها تتبوها له حسنة فإذا عملها تتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعين. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية عن ابن مسلم بن مسلم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه طاحت الرحم وقال من فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قالت فذلك لي. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتفضحوا أرحامكم؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن بيت بن خالد قال نطق النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومسلم بي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أتركت لقاء وإذا كره لقائي تركت لقاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله البحر ليجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لم بعثت؟ قال من شرك وأنت أعلم فبطل. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرو قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقلت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقلت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت فاغفر لي أذنبت آخر فاغفر لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبله قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أبي كنت لكم قالوا خير أبي قال فإنه لم يتدرك أو لم يتدرس عند الله خيرا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فهما فاسحقوني أو قال فاسحقوني فإذا كان لأمري من عاصف فاذكروني فيها. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي فبعثوا ثم أدعوه في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على فعل فرق فرق أو فرق منك. قال ما خافتك أو فرق منك. قال فما تلافاه الرحيمه عندها قال مرة أخرى فما تلافاه غيرها. قال فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه فاخبرني بالبكر أو كما حدثت. قال حدثنا موسى قال حدثنا مختلف وقال لم يذكره. قال لي خليفة قال حدثنا معتمر وقال لم يلتئس استوى قتادة لم يلتئس. ما زال الكلام أيضا عن صفة الكلام، والمصنف يقول هنا باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وأضاف الله الكلام إليه فهو صفة له لا يكون مخلوقا، والله يتكلم بما شاء متى شاء، وكلامه حق كلامه حق، ولذلك قال هنا يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهو حق لا يزول أو لا يزال، ولهذا أعقبه بقوله إنه لقول فصل أي حق ثابت لا يزول. وما هو بالهزل أي ما هو باللعب. إذن فهو كلام الله حق. والآيات في أو فيما سبق في الترجمة فيما يتعلق بوعد الله جل وعلا بالمغانم بالنسبة لأهل النفاق، قد وعد وعدا وأرادوا تغييره، فأنزل الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعون كذلك قال الله من قبل. فإذا هو كلام أو تبديل يتعلق بأمره وبوعده. فالحاصل إذن أضاف الكلام إليه هو صفة له فيكون من تكليمه، وهو بلفظه ومعناه منه جل وعلا، لا كما يقول أهل الكلام المذموم الذين إما أن يقولوا كلامه بلفظه ومعناه مخلوق وهذه الطريقة المعتزلة، أو يقولون المعنى وهو القائم بالنفس غير مخلوق واللفظ مخلوق وهي طريقة الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية، وكل هذا باطل. فكلام الله جل وعلا بصوته وهو يسمع، ولا يكون الكلام معنى نفسيا فقط كما زعم الأشاعرة، بل هو بصوت يسمع ويفهم، وبالتالي هذا كله هو كلام الله جل وعلا. قال المصنف حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. موضع الشاهد منه قال الله تعالى يؤذين ابن آدم قال الله تعالى، لأن هذا حديث قدسي فهو من قوله، والبخاري ذكر يعني جملة أحاديث هي من الحديث القدسي ليبين أن الكلام كلامه وأن القول قوله. ولهذا إخوة بالنسبة لما جاء فيه في السنة قال الله تعالى فنقول هو قوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى. وما يقوله بعضهم من أن الحديث القدسي معناه من عند الله واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم قاله جماعة من أهل العلم، بس فقط أريد أن أنبه إلى أن هذا القول لا يعني موافقة الأشاعرة في مذهبهم أو على مذهبهم وهم يقولون كلام الله الذي ليس بمخلوق هو نفسي فقط، أما اللفظ كله فمخلوق، وهؤلاء يقولون هذا في الحديث القدسي فقط ما يقولونه في كل كلام قاله الله، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون قائل هذا الكلام من الأشاعرة. المهم الشاهد فيه قال الله تعالى يؤذين ابن آدم، وهذا يفيد تحريم ما أدى إلى هذا الأذى الذي ليس من لوازمه الضرر يؤذيه ولكن لا يضر، فلا يضر الله جل وعلا، وهذا يستلزم كراهة الله جل وعلا لهذه المقالة وهي سب الدهر. يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا مقلب الدهر، يفسره ما بعده، أقلب الليل والنهار، أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لأن الليل والنهار هو الدهر نفسه، هو الدهر نفسه، فالله جل وعلا ذكر أنه يقلبه، إذن فهو مقلبه. هنا يعني بحث لبعض أهل العلم ونقله الشيخ الإسلام، يعني أن لأهل العلم في قوله أنا الدهر قولين، منهم من يقول المقصود من الدهر هنا الزمان، وقال أنا الدهر على أساس أنه خالقه، ولأن من سب الدهر الذي لا فعل له إنما في الحقيقة يؤول سبه إلى سب الله الذي يخلق ويفعل ما يشاء. قال وعلى هذا جمهور أهل العلم، يقول الشيخ الإسلام على هذا جمهور أهل العلم. قال وذهب آخرون وذكر منهم نعيم وغيره من أهل العلم إلى أن الدهر المقصود منه هنا الله جل وعلا، قال المقصود منه الله جل وعلا. قال وإن كان الدهر ليس من الأسماء الحسنى، لكن لهم تأويل قال شيخ الإسلام هو حسن، وهو أنهم يقولون الدهر بمعنى أنه القديم الأزلي، بأنه القديم الأزلي، فيقول ابن تيمية على هذا المعنى لا بأس، المعنى صحيح، لكن لا يقال إن الدهر من أسمائه. فهذا هو التأويل الذي تأوله طائفة من أهل العلم، وليس هو كقول ابن حزم الذي يقول الدهر من أسماء الله الحسنى. ابن حزم شذ بهذه المقالة. أما القول الآخر الذي يقول بعض أهل العلم في التوجيه والتفسير فما قال أنا الدهر أي أنا القديم الأزلي، أنا الأول، هذا هو المقصود. يقول شيخ الإسلام هذا المعنى حسن لا بأس. طيب نواصل. قال المصنف بعدها حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل، هذا موضوع الشرح، يقول الله عز وجل، فالكلام التالي هو قوله، هو قوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل، إذن فهو قوله، فالله يتكلم ويقول وينادي ونحو ذلك مما مرت به الأدلة. الصوم لي وأنا أجزي به جاء مفسرا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، الجنة من النار يتقى به العذاب، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث معناه واضح، وفيه يعني فضل الصيام، وأن على العبد أن يحرص على الصيام، يبدأ بما أوجب الله جل وعلا ويتطوع بما استطاع من الصيام حتى يجد هذا الأجر العظيم. موضوع الشاهد كما سبق يقول الله عز وجل. قال المصنف حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب، المقصود النبي أيوب النبي عليه السلام، يغتسل عريانا أي في خلوته، يعني ما تفهم أنه عريان أمام الناس، لا، عريان في خلوته، ولذلك يعني يرى أهل العلم أنه لو يعني خلع الإنسان ملابسه خاليا واغتسل لا حرج، وقال بعضهم ولو لبس شيئا يكون أحسن وأكمل والستر أكمل، وعلى كل الخبر يفيد الجواز. قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فسر الرجل بأنه القطعة، القطعة من الذهب، رجل جراد من ذهب فهو على ظهيره، فجعل يحفي في ثوبه فنادى ربه، أي ناداه ربه يا أيوب، وهذا موضوع الشاهد، فنادى ربه أي ناداه ربه يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. إذا ناداه وتكلم بهذا الكلام، ألم أكن أغنيتك عما ترى، ففيه إثبات الكلام والنداء للرب جل وعلا المتضمن لإثبات الصوت، وأنه كلام في زمان معين، لا يقال كلام أزلي، لأنه كلمه وأيوب مخلوق وهو يتناول ذلك الجراد من الذهب. وهذا يخالف ما عليه بعض أهل الكلام الذين يقولون كلامه أزلي قديم، كلامه أزلي قديم، أحد كلامه لا يقال إن الكلام المعين قديم أزلي، أما نفس اتصافه بالكلام فنعم أزلي، اتصافه بالكلام أزلي هذا صحيح، لكن أن يقال كل كلامه أزلي غلط، بل يتكلم ما شاء بما شاء متى شاء ككلامه مع أيوب عليه السلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ما يسألني فأعطيه، ما يستغفرني فأغفر له، موضع الشاهد فيقول أي الله، فيقول أي الله جل وعلا من يدعوني، وهو يوضح بجلاء أن القائل هنا هو الرب جل وعلا نفسه، لا كما يقول المتكلمون إن القائل ملك، إن القائل ملك. حتى لو سلمنا جدلا في هذا الموضع أن القائل ملك، لكن هو مأمور بوحي صحيح ليبلغ كلام الله، وهو من يدعوني فأستجيب له، على التقديرين سواء تأوله المتكلم أو لم يتأوله فيثبت الكلام، لكن التأويل غير مقبول لأنه يفضي إلى القول بأن الله لم ينزل هو جل وعلا. لكن في صفة الكلام سواء كان قال القائل ملك يؤمر بأن يتكلم بهذه الكلمات مبلغا عن الله، إذن فالقول قول الله، سواء تكلم بنفسه أو أرسل ملكا يتكلم بذلك، لأن الملك مبلغ عن الله. لكن الصحيح أن القائل هنا هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي ينزل إلى سماء الدنيا، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك حقيقة، ولا تدخل في الكيفيات كما سبق تقريره، لا تدخل في الكيفية. كان من ما جرى أيام الفتنة مع إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي أبو يعقوب رحمة الله عليه، يعني هو قليل الإمام أحمد، لما قاله أحد الولاة كيف ينزل، قاله أثبته فوق، قال أثبته فوق، قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، قال ومن يقدر على أن يجيء يوم القيامة، أفلا يقدر اليوم أن ينزل، فسكت الأمير. فشوف يعني إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه كيف يعني ناقش يعني هذا الأمير وذلك الوالي، لأنه كان في زمان جماعة بدعة الاعتزال مسنودة من بعض حكام أو ولاة بني العباس، وخاصة اشتدت هذه المحنة أيام المأمون. على كل، ففيه أن الله ينزل ولكن لا تبحث عن كيف، وكون الناس يقولون كيف يعني تقول ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر والليل يختلف من بلد إلى أخرى، هذا إخوة السؤال غير وارد نهائيا، لأن لا نعرف كيف نزوله حتى كيف نزوله ثم نتكلم عن بقاء وقت إلى آخره. وشأن الرب جل وعلا أعظم، وهو كشأن العباد، وليس نزوله كنزول العباد. يقول الدارمي في مناقشته لبشر المريسي، يقول إن الله يتولى حساب العباد بنفسه، ويجد العبد نفسه مخليا مع الله جل وعلا، يظن أن الله يكلمه دون غيره، وأما أن الله جل وعلا يكلم شاء من خلقه، يعني مو معنى أنت معك أنت بس. ويقول إن شأن الرب أعظم، يقرب من بعض عباده دون بعضهم، ويفعل ما يشاء. قال على هذا النسق يا أخي الكريم، يسمع هذا ويكلم هذا ويكلم هذا جل وعلا، لا يشغله شيء عن شيء. فكذلك نزوله، فشأن الرب وأعني صفات الرب جل وعلا ليست هي كصفات العباد حتى تتوهم ما تتوهم. ويكفي أخي مسألة الحساب، يكلم كل واحد ويظن كل واحد أن الله يكلمه دون غيره، مع أنه يكلم الجميع سبحانه. إذن ما يتكلم بمثل هذه الشبهات، وعلى الإنسان أن يسلم أن يؤمن. قال المصنف: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قالوا: بهذا الإسناد قال الله: أنفق أنفق عليك. طيب، الخبر واضح، قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك، قال الله: أنفق أنفق عليك. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. محل الشاهد: فأقرئها من ربها السلام. فأقرئها من ربها السلام، أية التسليم. وإذن هذا قوله، قول الرب جل وعلا: أقرئها من ربها السلام. جاء في بعض يعني طرق الحديث ورواياته أن خديجة لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابت فقالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام. علق العلماء قالوا: هذا من عظيم فقهها، فقالت: هو السلام ومنه السلام، وما قالت على الله السلام، فهذا من عظيم فقهها رضي الله عنها. الشاهد: فأقرئها من ربها السلام. قالوا: وبشرها ببيت من قصب، قالوا: هو اللؤلؤ المجوف. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موضوع الشاهد: قال الله، قال الله ماذا قال؟ أعددت لعبادي الصالحين. هذا يؤكد أن القول قوله، ففيه أن الله جل وعلا يتكلم. قال المصنف: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. هذا موضوع الشاهد، وقولك الحق. وقارن هذا مع ما ترجم به يريدون أن يبدلوا كلام الله، فكلامه حق لا يبدل، ولذلك قال هنا: وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يعني فيه من الكلام الطيب والحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والإقرار بما أخبر الله جل وعلا ووعد به، مع ما يظهر من العبد من الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة، وأنه يحاكم إلى الله جل وعلا وما فيه من طلب المغفرة فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذا عام يشمل ما أسر وما أعلم، ولكن مع ذلك قالها من باب الإلحاح في الدعاء، فقال وما أسررت وما أعلنت، وتوسل إلى الله فقال أنت إلهي لا إله إلا أنت. إذن محل الشاهد واضح، ودخل فيه أيضا ووعدك الحق. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني، يعني جمع يعني مروياتهم وما رووا. عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. هذا موضوع الشاهد، لما قالت ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، الذي هو من سورة النور من القرآن. ثم قالت تواضعا ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، أي إلى يوم القيامة. فجعلت ذلك من كلام الله أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، يعني يقول اقرأ العشر الآيات من سورة النور. موضوع الشاهد قد علي أن الله ينزل في براءة وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى. كما سبق هو من تواضعها لما قالت ولشأني في نفسي كان أحقر، وهي صاحبة منزلة علية رضي الله عنها. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. هذا موضوع الشاهد، يقول الله، فجعل هذا القول الذي هو فعل من الأفعال، وأخبر أن القائل هو الله جل وعلا. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. وهذا من عدله ورحمته جل وعلا. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، أي لا تكتب حسنة إلا إذا تركها لله، أما لتركها لأمر آخر لا تكتب حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وهذا من فضله جل وعلا. فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، في لفظ إلى 700 ضعف. والمعنى واضح. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، يعني كلمة ردع وزجر وقد تستعمل استفهاما. قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. موضع الشاهد أن الله جل وعلا خاطب الرحم فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. لاحظ الحديث يقول فقال، أي الرب جل وعلا، لأنها تكلمت مع خلق الله جل وعلا لها. والظاهر أنه يعني أن كلام الرحم حقيقي، بعضهم لجأ إلى الاستعارات ونحو ذلك، ولكن الأولى حمل الكلام على ظاهره. قالت أي الرحم بلى يا ربي، قال فذلك لك. القائل هنا أيضا هو الله جل وعلا، قال أي قال الله جل وعلا فذلك لك. ثم قرأ أبو هريرة أو ثم قال أبو هريرة أي تاليا لآية من كتاب الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا يبين إخوة يعني أهمية صلة الرحم، أن الرحم على العبد أن يصلها بأنواع الصلة بحسب القرب والبعد أو الأقرب فالأقرب وبحسب الإمكان واليسر، لكن الإنسان لا يقطع رحمه. ففيه إثبات الكلام لله جل وعلا. قال المصنف حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال موقر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله، هذا موضع الشاهد، قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي، والحديث معروف مشهور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. موضع الشاهد قال الله، فنسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول وأضافه لله جل وعلا، فهو قوله وكلامه. والمقصود أن الإنسان المؤمن الذي على دين لا يرجو لقاء ربه جل وعلا، ويتأكد ذلك عند بشارته عند الموت. أما نفس كراهية الموت فليس الخبر فيه، ليس الكلام فيه. ولذلك عند الموت من يعاين العذاب ويرى ملائكة العذاب عندئذ يكره لقاء الله، يقول عندئذ وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي قال الله، هذا موضع الشاهد، ففيه إثبات القول لله جل وعلا. قال المصنف حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه. انتقل يعني من الصيغة المخاطبة إلى الالتفات، هذا التفات، فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فآمر الله، هذا موضع الشاهد، فآمر الله البحر فجمع ما فيه وآمر البر البر فجمع ما فيه ثم قال، أي القائل هنا الله، هذا فيه إثبات القول وإثبات الأمر لله جل وعلا، لما فعل؟ قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له، فيه إثبات القول لله جل وعلا. المصنف حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا ربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه، لاحظ، فقال ربه، القائل هو الرب جل وعلا، أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، القائل هو الله. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. يعني في هذه المواضع كلها أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، وفي الأخيرة قال فليعمل ما شاء، هذا من قول الله جل وعلا. إذن موضع الشاهد قد فهم، بس وقفة يسيرة هنا في استغفار العبد الاستغفار دعاء أي طلب المغفرة. وبحث العلماء هل المقصود هنا من الاستغفار ما يشمل التوبة أو المقصود طلب المغفرة فقط؟ بحث بعضهم، فبعضهم يقول بالأول وبعضهم يقول بالثاني، والظاهر والله أعلم أنه طلب المغفرة، أنه طلب المغفرة، فقد يغفر وقد لا يغفر له بحسب يعني قوة الدعاء والرجاء والصدق في ذلك، بمعنى قد يكون مذنبا ويستغفر، فالظاهر أنه يغفر له إن شاء الله، لكن بحسب الصدق في الدعاء ونحو ذلك يغفر له، مع أنه قال بعض العلماء كلاما حسنا. يعني هل يقول الإنسان إذا كان يفعل الذنب ويقول أستغفر الله، هل هذا كذب أو ليس بكذب؟ قال بعضهم هو كذب، يعني هو ماصل في الذنب ويقول أستغفر الله، قال بعضهم كذب، وبعضهم يقول لا، كيف يقال كذب هو يطلب من الله المغفرة، أين الكذب؟ والصحيح الثاني، لكن فرق بعضهم فقال لو قلت ذكرا وأنت مصر على الذنب فقلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قالوا قد يكون كذبا فعلا، لأنك ذكرت التوبة مع الاستغفار وأمرك ليس كذلك، وأمرك ليس كذلك. أو بتعبير آخر لو قلت اللهم اغفر لي وتب علي كما نقل عن الربيع بن قثيم قال لا بأس، لو قلت اللهم اغفر لي وتب علي قال صحيح، لكن لو قلت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وأنت فقط تعمل الاستغفار فقال هذا كذب، وهو كلام حسن على كل حال، هو كلام حسن ما لم يقصد به الطلب، مش الواقع أنه تائب، إذا قصد منه الطلب أن يتوب الله عز وجل عليه هذا ظاهر فلا يكون كذبا. إذن طلب المغفرة ليس كذبا حتى لو كان الإنسان على ذنب، لما يحمل يعني من الندم، لما يحمل من الندم، وإن كان كمال الندم يحمل على الإقلاع والعزم على ألا يعود، فقالوا هذا من لوازمه، لكن قد يكون ندمه ناقصا، لكن في الجملة يطلب المغفرة، يطلب المغفرة حتى مع الذنب، يسأل الله المغفرة حتى لا يموت القلب ولعله أن يستجاب له. قال المصنف حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف، ويشبه ما سبق من الحديث. والموضع الشاهد منه واضح، قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت، قال مخافة أو فرق منك أي خوف منك. إذن فيه كلام الله جل وعلا مع هذا العبد، أي عبدي أي يا عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت، وفيه أن الله جل وعلا قد غفر له كما سبق، فيه تفسير لبعض الكلمات لم يبتئز فسره قتادة قال أي لم يدخر، يعني لم يفعل خيرا قط، ما فعل من خير يعني يدخره عند الله جل وعلا. ولعلنا نتوقف يعني في عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله تعالى.